أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من والاه واهتدى بهديه واستنار بنوره واستنى بسنته واتبعه بإحسان وإيمان وإسلام، وعلى جميع عباد الله الصالحين في السماوات والأرضين وكل العالمين في الغيب والشهادة إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده كما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه. هذه الدروس العلمية، هذه الكراسي الكريمة المباركة التي نفتتحها اليوم، إنما هي من بركات المشرفين عليها والقائمين على تنظيمها في دروسها وفي فوائدها وفي تعميم بركاتها علما نافعا ينفع في الدنيا والآخرة. وبحول الله وطوله وقوته نفتتح اليوم درسا في اللغة العربية العظيمة، اللغة التي شرفها الله بأن نزل بها القرآن الكريم، هي وعاء الإسلام. ونفتتحها بدرس في متن الآجر الرومية للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي. هذا الرجل الإمام، هذا الرجل ذي العقل المنظم، هذا الرجل الذي علم العلم وعلمه ويمضي إلى موضوعه مباشرة. ندرس متن الأجرومية، والإمام ابن أجروم رحمه الله ابتدأها بأن مضى إلى موضوعه مباشرة. ونقرأ متن الدرس الافتتاحي الذي سنفتتح به دروس شرح متن الأجرومية، حيث يقول الإمام محمد بن محمد بن محمد بن داود الصنهاجي: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. هذا هو المتن الذي سنعمل اليوم إن شاء الله على أن نشرحه ونعلق عليه بأكبر ما يمكن من الإيجاز والدقة والضبط كما هو عليه المتن نفسه لدى الإمام ابن أجرم رحمه الله. الكلام وهو الكلم، والكلم أعم لأنه تأثير يدرك بإحدى الحاستين، السمع أو البصر. أما الكلام فهو مدرك السمع، وهو الذي سيكون محور موضوعنا. وتأثير الكلام أوقع في النفوس الحية الكريمة الأبية. ولهذا قال أحد الشعراء: والكلم الأصيل كأرعب الكلم، والكلم الأصيل كأرعب الكلم. والمقصود هنا الكلام البليغ الفصيح، وهو أوسع وأعمق أثرا في النفوس المرهفة، أرفع وأبلغ وأعمق في النفوس المرهفة من الجروح، رغم ما قد يكون من عمقها وساعتها. فالكلم الأول هو جمع كلمة، أما الثاني فهو جرح. وقد عرف الكلام الإمام الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى، وهو أبو القاسم حسين بن محمد بن المفضل، وذلك في معجمه القرآني الجليل المفردات في غريب القرآن. قال رحمه الله: الكلام يقع على الألفاظ المنظومة. المنظومة هنا بمعنى المتناسقة فيما بينها، لا المنظومة شعرا وقافية وبحورا، وإنما الألفاظ المنظومة وعلى المعاني التي تحت تلك الألفاظ المنظومة إذا كانت مجموعة غير متفرقة. وبهذا نفهم نحن أن الكلام في لغتنا العربية العظيمة ليس مجرد هذر أو ثرثرة يلقيهما المرء متى شاء كما شاء لما شاء لمن شاء، وإنما هي أو الكلام هو درر ويواقيت وجواهر ينظمها في نظام بديع متسق متناسق، صاحبها كأنها عقد فريد يحمل معاني نفيسة شريفة لا إسفاف فيها ولا انحطاط. وأهم صفاتها أن هذه المعاني مجموعة جمعا متناسبا لا تنافر فيه ولا تناقض. ولا نرى في تعريف الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى، وبين ما عرف به الإمام ابن أجرم الكلام في متنه حين قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. لاحظوا هذه الدقة، وأن كل لفظ إذا انتزعته من السياق فقد تركت فراغا وثغرة لا تسد في الكلام. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فالكلام لا تناقض فيه ولا تضارب ولا اختلاف إلا زيادة، إذا كان هذا الاختلاف إلا زيادة في التحديد والدقة عند ابن أجرم رحمه الله باعتباره نحويا حين زاد في تعريفه للكلام قوله: وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الاسم معروف والفعل معروف، وسيعرفه وسيبين مميزاته وخصوصياته، وحرف جاء لمعنى. وهو بذلك ككل النحويين يدخل الجزء المفرد المفيد من الكلام اللي هو الكلمة، يدخله فيه أي في الكلام، ما دام له معنى مفهوم مفيد. الفعل الاسم الحرف، ليس كما عند الراغب الأصفهاني الكلام المجموع المنظم دي المعاني المجموعة تحت ذلك الكلام. ولا بد في الكلام عند أهل العربية من الفهم والفائدة، ولو في اللفظ المفرد، ولو في اللفظ المفرد، ولا عبرة عندهم بأي كلام ليس له قدر من حمولة يضمها من المعنى المفهوم المفيد. ولهذا كان تعريف الإمام ابن أجرّوم رحمه الله تعالى للكلام بأنه هو فأعيد اللفظ المركب المفيد. ومن هنا نخلص إلى شرح اللفظ، كلمة اللفظ والتعليق عليها بما يناسب إن شاء الله تعالى. اللفظ، اللفظ ما يخرج من الفم من الكلام، اللفظ ما يخرج من اللفظ من الكلام، ما يقذفه الفم ويرفضه الفم من الكلام مفردا أو منظوما مع ألفاظ أخرى بمعنى أو بدونه، هذا هو اللفظ، فرق بينه وبين الكلام. ومع ذلك فهو محسوب، لأننا نحن في دروس دينية، فهو محسوب على لافظه ومحاسب عليه. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واللفظ في معناه الحقيقي الرمي والطرح والإلقاء، الرمي والطرح والإلقاء. وقد استعير لما يلفظه الفم من القول، وقد عرفه مجمع اللغة العربية في القاهرة أي اللفظ بأنه تموجات هوائية، تموجات هوائية مصدرها في الغالب الحنجرة، تشكلها أعضاء الصوت ومجرد صوت، ولكن يتشكل هذا اللفظ بما يعني تضفيه عليها على هذا اللفظ أعضاء الحنجرة. فإذا خلت من معنى تحتها كما قال الراغب الأصفهاني تجمعه فلا عبرة بها. ولهذا لا نجد في العربية من يقول لفظ الله، كلمة في العربية لفظ الله لا نجده أبدا، ونستحي من الله تبارك وتعالى أن نقول هذا لفظ الله، وإنما نقول كلمة الله، كلمة الله. وطبعا في القرآن وكلمة الله هي العليا، لأنها تحمل من معاني العلو واستمو ما لا تحمله ألفاظ لافظ أي كانت، لأن الألفاظ بلا معنى مفهوم مفيد تبقى مجرد أصوات وتموجات هوائية مشتملة على حروف هجائية لا يفهمها ولا يستفيد منها ناطق ولا سامع. ولذلك احتاجت إلى التركيب في كلمة أو في جمل أو في عبارات أو في يعني مقاطع أو في مقالات أو في كتب إلى غير ذلك. ولذلك وصف بها الإمام ابن أجرّوم رحمه الله تعالى بأنها اللفظ المركب، لهذا أضاف إليها اللفظ المركب. والمركب ماذا يعني؟ المركب، المركب يعني المكون من كلمتين فأكثر، المكون من كلمتين فأكثر ملفوظ بهما، إما لفظا حقيقيا ظاهرا أو مقدرا أو مركب إحداهما والأخرى ملفوظا بها. وهذا التركيب يكون تركيبا مؤتلفا متناسقا، سماه الراغب الأصفهاني منظوما ومعانيه مجموعة. وهذا التناسق والائتلاف فيه رونق، فيه جمال، فيه عذوبة، مفهوم مفيد وعند أهل اللغة عموما. الكلام المركب ثلاثة أنواع، أهل اللغة عموما عندهم الكلام المركب ثلاثة أنواع: المركب الإضافي، والمركب المزجي، والمركب الإسنادي. نشرح بنوع من الإيجاز والوضوح معنى كل من هذه الثلاثة. الإضافي: كل كلمتين نزلت الثانية منهما منزلة التنوين، في كون كل من التنوين والمضاف إليه يدل على انفصال الكلمة، كقولك غلام زيد. أما الثاني أي المزجي: كل كلمة نزلت الثانية منهما منزلة تاء التأنيث، في كون آخر الكلمة التي قبلها يجب فتحه إذا لم يكن ياء. مثلا بعلبك، هذا مركب تركيب مزجي، والفتح والكلمة الثانية الممزوجة بها نزلت منزلة التأنيث الساكن، فإذا كان ياء سكنت تسكينا ميتا، كقولك معدي كربة. تعرف عمرو بن معدي كربة. فالثالث اللي هو الإسنادي: كل كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى في تركيب عربي سليم. وهذا التركيب الإسنادي هو المفيد بمجموعه وبمعانيه المنظومة، كما وصفه الإمام ابن أجر. فما معنى المفيد؟ المفيد أي أن يكون ذا فائدة للسامع والمتكلم لفظا ومعنى، لفظا أي نطقا، ظاهرا ومعنى أي المعنى الذي يكمن داخل تلك الألفاظ. فالتركيب الإسنادي إذن عند علماء العربية هو ضم كل كلمة إلى أخرى على وجه يفيد معنى تاما. والفائدة ما هي الفائدة؟ حصول نفع ومصلحة ثابتة، ودفع مفسدة ضارة حاصلة أو مرتقبة من علم أو مال أو غيره. وهذا ما تواضع أي اتفق عليه أهل العربية وأهل العلم بها. وهنا بما أن ذكرنا تواضع يأتي حديث الإمام أبي عبد الله رحمه الله تعالى في وصف الكلام بأنه المفيد بالوضع. فما معنى الوضع؟ شرح الشارحون هذا المصطلح بأنه جعل اللفظ دليلا على المعنى، وشرحه آخرون بأنه القصد المتجه إليه باستقامة ليفهمه الناطق به المتكلم والسامع، أي يقصد المتكلم إفادة السامع بلفظ عربي، يعني نحن نتحدث عن العربية، له دلالة مفهومة بالعقل، تعتبر هذه الدلالة وتقدر لفظا وتركيبا وفائدة ووضعا. إذ الكلام، لأن الكلام عند اللفظ هو مجرد حروف مكونة من الأصوات المعتادة، جيم حاء خاء إلى آخره. وعند التركيب هو كلمات تعددت حسب ما تضمر أو تضم من المعاني، وهذه المعاني عند المتكلم وعند السامع، لأن بلا بهم بجوج ما كيكون كلام، ما كيكون تفاهم، ما كيكون تواصل، عند المتكلم والسامع مفيدة مقصودة معروفة، تواضع الناس اتفقوا بوضعهم على اعتبارها في اللغة العربية طبعا، اعتبارها الاعتبار الذي يجعلها مفيدة ويجعلها مقبولة ويجعلها تفيد التواصل بين الناس. والمفيد من كل صوت ولفظ، والمفيد من كل صوت ولفظ لا يكون إلا مركبا إسنادي، أي الجزء الثالث من أنواع الكلمة، لا يتوقف على غيره. وذلك نحو إن تقم على الحق الكلمة، لأن إذا قلت إن تقم على الحق لابد أن تأتي بكلمة أخرى تفيد جواب الشرط. إن لم يكن فهذا كلام ليس بعربي، لا يفهمه السامع ولا يعقله، لأنه يتطلب غيره ليتركب معه ليؤلف جملة مفهومة بالوضع وبالإسناد حتى يستطيع الناس أن يتفاهموا بينهم. وإلا ما ليس بعربي فهو ما لا يفهمه السامع ولا يعقله، إذا كان لا يفهم تلك اللغة ولا يعرفها ولا يحسن النطق بها ولا يحسن كذلك حتى مجرد سماعها وفهم ما يقال بها. ولهذا قال الإمام وأقسامه، أقسام ماذا؟ أقسام الكلام، يقصد أقسام الكلام المركب المفيد بالوضع. والوضع هو القصد كما قلنا في اللغة العربية المشترك، وهذا القصد هو مشترك بين المتكلم والمخاطب. وأقسام الكلام هي أجزاء، قال الإمام الراغب، يتركب من مجموعها ويفيد فائدة تامة إذا ائتلفت هذه الأقسام، أو إذا ائتلفت عفوا هذه الكلمة، أو إذا ألفت ونسق فيما بينها وجمعت جمعا معقولا مفهوما. وهي ثلاثة، وأجمع أهل اللغة عليها هذه الثلاثة، ولم يأبه لمن زاد عليها رابعا، كما قال بأن اسم الفعل هو جزء من هو أحد الأقسام كذلك، أقسام كذلك وليس بصحيح، ولهذا لا يؤبه به، مثل قولهم صهم أي أصمت أو سكوت إلى آخره. والاسم ثلاثة أقسام بدوره، مضمر أو يطلق عليه عند النحويين مصطلح ضمير مثل أنا نحن إلى آخره، ومظهر ظاهر الاسمية مثل إبراهيم والأعلام الأخرى وغير ذلك من الأسماء التي لها فهم، وسنتكلم عن الاسم واضحا، ومبهم ليس بضمير وإنما هو مبهم كاسم الإشارة مثلا. واسم الإشارة لماذا سمي مبهم؟ لأنه لا بد من ربطه بغيره ليظهر معناه ويتضح كأنه حرف. وقد سماه بعض أهل اللغة بالمبهم الموصول، سماه أهل اللغة بالمبهم الموصول، نحن الذي هذا هؤلاء، باعتبار أن الإبهام أي الغموض محصور في قسمين، اسم الإشارة والاسم الموصول، لأنه لا بد من أن يرتبط بغيره ليعطي معنى. وحقيقة الاسم عندهم أنه كلمة، حقيقة الاسم أنه كلمة دلت على معنى في نفسها بدون أن تتعرض لصيغة الزمان، أو بصيغتها هي لم تتعرض للزمان، لا في حاضره ولا في ماضيه ولا في مستقبله. اسم دل على معنى في نفسه ولم يتعرض بصيغته للزمان، محمد، إبراهيم، الرجل، المسجد، السارية إلى غير ذلك. وأما القسم الثاني من الكلام المفيد بالوضع، لاحظوا معي أن الإمام له عقل كبير، له عقل دقيق، له عقل مهم كنقولوا إحنا بالدارجة، عنده راسه فوقك يعرف اش كيقول. اما القسم الثاني من الكلام المفيد بالوضع فهو الفعل، والفعل بعكس الاسم، كلمه دلت على معناها في نفسها، ولكن الفرق انها تتعرض بصيغتها للزمان، تتعرض بصيغتها للزمان. وقدم الإمام الاسم. لماذا قدم الاسم؟ كل صراحة أنا أثناء ما كنت كنعد هذا الدرس وكنحضره، يعني بعض الأشياء لم تقنعني كنقول الصراحة، ولكن ذكرتها أولا لأن من يسمعني قد يجد فيها ما لم أستطع أنا أن أكتشفه. يعني قدم الإمام الاسم لأنه يخبر عنه. أنا يعني بكل صراحة لن تقنعني هذه الكلمة، لأنه عندما قال أخر الفعل إلى الدرجة الثانية قال لأنه يخبر به ولا يخبر عنه. أنا ملي درت مقارنة، وربما أنتم غادي تتفقوا معايا أو ما تتفقوش معايا، لقيت أنه يعني بكل صراحة الفعل أجدر أن يقدم لأنه هو الذي يخبر به لا يخبر عنه. المهم نكمل وغادي تشوفوا أنتم علاش. ولأن الاسم مشتق عندهم من السمو والعلو والارتفاع. بكل صراحة أثناء المقارنات بين أقوال العلماء عن كلمة الاسم ومصدر اشتقاقها، وجدت أن السيمة والعلامة أفضل في هذا الاسم، لأن الاسم كيعطي سيمة وعلامة أكثر مما يدل على السمو والعلو والارتفاع، لأن الفاحش المتفحش يمكن أن نسمي اسمه يعني في علو في ارتفاع بل في انحطاط، هكذا اللي بان لي أنا، وفوق كل ذي علم عليم. على كل حال، أما الحرف فهو القسم الثالث وهو الأخير، وقال إن تأخره بالحس والمعنى، وبرر ماشي الإمام بن يعني بن أجر ما قالش هذا، ولكن اللي شرحوا قالوا بأن علاش أخروا، لأن الحرف هو الحد الأخير من كل شيء. هذه معقولة ومقبولة، لأن الحرف ديال كل شيء هو آخر ما فيه. ولا يأتي الحرف إلا لمعنى كما قال الإمام رحمه الله، لا يمكن أن تجد حرفا لا يعني له معنى في نفسه إلا إذا ارتبط بغيره ليكون المعنى تام وليس له معنى في ذاته. وأوضح سمات الاسم ومميزات هذا الاسم وخصائصه التي لا يعرف إلا بها مع عدم تعرضه بصيغته للزمان، أي لا يعني ما عنده لا ما يمكنش تستنتج منه لا ماضي ولا مضارع ولا حاضر. أول شيء عنده هو الخفض، والخفض الجر والكسر في آخره عند النحاة، وهو عند أهل اللغة من المعجمين. الخفض يعني السهولة، يعني عدم العلو، يعني النقص، ويعني التواضع. والخفض هو الكسرة في آخر الاسم عند دخول عامل من عوامل الخفض. الكسرة في آخر الاسم ظاهرة أو مقدرة عند دخول أحد عوامل الخفض، وعوامل الخفض كثيرة. ومن سمات الاسم وخصائصه ومميزاته أيضا التنوين، وهو السمة الثانية. والتنوين هو نون ساكنة تكون في آخر الاسم، لا أقول يعني في آخر اللفظ، وإنما أقول أحسن باش نبقاو كنفضوا يعني كنتقوا، تكون في آخر الاسم ولكنها تفارقه في اللفظ، تكون في آخر الاسم لفظا. ولكن إذا كتبنا هذه النون الساكنة فإننا لا نكتبها نونا في الخط والكتابة، وإنما استغنينا عن هذه النون بتكرار الشكلة، إما ضمتين وإما نصبتين أو فتحتين وإما كسرتين، وذلك عند الضبط بالقلم أي بالكتابة. نحو جاء رجل، وجاء رجل من أقصى المدينة، فلما قضى زيد منها وطر. والتنوين عند النحاة نون زائدة ساكنة تلحق آخر الكلمة، والأحسن أننا نقول آخر الاسم، لأن كلمة أخرى كالفعل ليس فيها تنوين، لأن هذا من مميزات الاسم، ماشي الاسم الاسم، الله يخليكم، راه يعني بالوصل ليس بالهمس. وكنسمعوا بزاف الناس كيقول لك الاسم، كتضرب في الودن بحال كتقبض طبله الودن، ولهذا خصنا الاسم. إلا ثبتناها كنديروا واحد غير الشرطة لتحت، وإلا كانت غير مفرد كنديروا داك صح، يعني سكت وصمت كما قلنا قبيل. تلحق آخر الكلمة كتابة لغير توكيد. ومن مميزات الاسم أيضا دخول الألف واللام على الاسم في أوله، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين، والقرآن الحكيم، هنا جوج الأسماء، القرآن الحكيم، لمن المرسلين، المرسلين، كل هذه الثلاثة أسماء. لماذا؟ لدخول الألف واللام عليها، أي في أولها، الله يعطيكم ستر. ولكن ينبغي التحرز من واحد القضية يمكن تلبس علينا الأمر، وهي التحرز من كونها أصلية في الكلمة، وذلك قد يشتبه على بعض المبتدئين، بحال كلمة ألقى، خصوص عندما تسهل الهمزة، ملي كتسهل الهمزة كتجي لي بحال وصلية، كتجي لي بحال ألف لام بالاسم، لمن ليس له نوع من الدراية كيحسب له هذا اسم ألها. وكذلك قد تكون وصلية، هذه الألف واللام قد تكون هي اسما موصولا، يعني وصلية، توصف بالوصلية، تدخل على الفعل المضارع خصوصا، هذه الوصلية تدخل على الفعل المضارع، هذا الشاذ طبعا ولكنه موجود في العربية. وإذا كان واحد الاحتمال ولو قليل خصنا نديرو بحسابه، هاد الوصلية مع شدودها وقلتها ينبغي التحرز منها. ناخذ واحد القول ديال الشاعر، واخا الوقت ماشي كافي، يعذروني الإخوان، وإن شاء الله أنا كنظن بأنني غادي نسالي في الوقت المناسب، وذلك كقول الشاعر: ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ماشي أنت هو الحكم اللي غادي تقبل، الذي تقبل حكومته، أي تقبل وساطته بين الناس لكي يحاول أن يصلح بينهم، أو يحاول أن ينطق بحكم عادل. ما أنت بالحكم ترضى حكومته، أي هذه وصلية تدخل على الفعل المضارع. ومن خصائص الاسم أيضا، شحال ذكرنا من الخصائص؟ ذكرنا الخفض، تنوين، ألف واللام، وتحرزنا من بعضها، بقى هذا. ومن خصائص الاسم ومميزاته التي يعرف بها أيضا دخول حروف الخفض. احنا قلنا الخفض، ولكن هذا الخفض بما يأتي، الاسم فين ما تشوفوا بوحده، شنو الحالة اللي خصها اللي تعرف بها؟ دائما يكون مرفوعا، ولكن إذا دخلت عليه حروف الخفض فإنها تجعله مكسورا أو مجرورا. وعددها الإمام رحمه الله ابن أزهر من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. أولا نبدأ بمن، من معانيها الابتداء، مش الابتداء كما يقول بعضهم، من معانيها الابتداء وهو الغالب عليها، ويدخل على الزمان إذا كان قليلا هذا الحرف، نحو من يوم الجمعة، هذه آية، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، هذا يدل على الزمان إذا كان قليلا، من إذا دخلت بهذا الشكل على الزمان تدل على القلة وهي خافض، وعلى غير الزمان أي حتى على المكان، وجاء من أقصى المدينة أي تدل على المكان، وتأتي للتبعيض أيضا. شو أعطني شي مثال للتبعيض؟ ها؟ أنا غنقولها ما كاين بس. فيمكن أن نذكر، أنا نسهل عليكم، فيمكن أن نذكر في بدل موضع من كلمة بعض. بعضهم من بعض، هذه راه واضحة، ولكن أنا غنعطيكم حنا، فمن يعني فيها نوع من الغموض، ولكن تستطيع تبدل كلمة من ببعض. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، هنا كيف نعوضها ببعض؟ فبعضهم آمن وبعضهم كفر. وفي التنزيل العزيز حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا بعض ما تحبون، وتأتي من أيضا للبيان، فيكون ما بعدها بيانا لشيء مبهم قبله، تأتي للبيان أي للشرح وللتوضيح، فيكون ما بعدها بيانا لشيء مبهم أي غامض قبلها. ما يفتح الله للناس من رحمته، لأن ما يفتح انت اللي غيفهم غيفهم ما يفتح الله من باب من شرجم، ولكن كيف وضحها الله تبارك وتعالى بمن رحمته، ما بعدها بيان لما قبلها. ونحو مهما تاتنا به من آية، هذا توضح. ويلاحظ أنها بهذا المعنى دائما تأتي غالبا، تأتي غالبا باش ما نبالغش، تأتي غالبا بعدما ومهما، لا بد ما ومهما. ما يفتح الله للناس من رحمته، مهما تاتنا به من آية، فإذا لا بد من مهما وما. وتأتي للتعليل أيضا، منه تأتي للتعليل أي التبرير، مما خطيئاتهم أغرقوا، وهذا ما زيدا. وتأتي أيضا للبذل، نحو أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، الآخرة هنا بعد من مجرورة، ولكنها يعني بدل من، مش بدل نحويا وإنما معنى. وتأتي للفصل والتمييز، تأتي للفصل والتمييز، وهي الداخلة على ثاني المتضادين، والله يعلم المفسد من المصلح، لاحظتم القضية هذه. وتأتي لتوكيد العموم أيضا، ويشترط أن يتقدها نفي أو نهي أو استفهام به، وأن تليها نكرة، نحو ما على المحسنين من سبيل. ثم نأتي إلى حرف إلى، حرف جر للغاية والانتهاء، من حرف جر للغاية والانتهاء، مثل ثم أتم الصيام إلى الليل، ومثل سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وتأتي أيضا في طلب التنحي بعد عليا، في تأتي طلب التنحي والابتعاد. إليك عني، مثل قول القائل إليك عني. وتأتي أيضا في عرض الشيء والإغراء به، إليك هذا، إليك هذا الشيء، إليك هذا، يعني كأنك تقول له اقبل هذا أو خذ هذا، هذا تعبير عربي معروف. ثم عد، وعن هذه المعنى ديالها شوية واسع وعريض، ومن معانيها المجاوزة، أي ما عاد الشيء وتجاوزه وفاته. تقول رميت عن القوس، أي بها رميت وبها قذفت سهمي، عنها فعاداها وتجاوزها. وتقول أطعمته عن جوع، أي أعطيته ما يطعمه ليتجاوز حالة الجوع. ويقول النحويون عن ساكنة النون، وهي حرف وضع، لاحظوا الكلمة اللي قال الإمام بالوضع راه دائما كتجي، وضع لمعنى ما عداك وتراخى عنك، أي ابتعد عنك بمسافة لا بأس بها. يقال انصرف عني وتنحى عني. والفرق بين من وعن أن من تدخل على ما قرب من الأسماء، وقد تدخل على ما تراخى الاتصال به، لقولك سمعت من فلان حديثا، هذا قريب، وحدثنا فلان عن فلان حديثا، هنا التراخي والبعد، هنا الفرق بين من وعن. وقد تأتي بمعنى من بعض الأحيان، مثل قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، أي من عباده. وعلى من معانيها الاستعلاء، وهو حرف جر بمعنى فوق الشيء، كما في التنزيل العزيز وعليها وعلى الفلك تحملون، وتعني أيضا فوق ما يقرب من الشيء، ماشي فوق الشيء نفسه ولكن فوق ما يقرب منه وما حوله، كقوله تعالى أوجد على النار هدى، أي على ما حول النار هدى، أي كل ما يقرب من النار. وقد تكون الفوقية هنا معنوية، كما في قوله تبارك وتعالى ولهم علي ذنب، ولهم علي ذنب، هذا علو معنوي. وقد تكون، قلنا الفوقية معنوية، وقد تأتي بمعنى مع، نحو قوله جل علاه وآت المال على حبه، تأتي بمعنى أي مع حبه، وتأتي بمعنى على، تأتي بمعنى عن، إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها، إذا رضيت عني في الحقيقة هذا خصها تقال، ولكن قال هنا إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها. فين شي قشير مشهور؟ شكون يذكر؟ ها؟ الإمام مسلم آخر، الإمام القشيري صاحب الرسالة القشيرية، هذا غير زيادة، ولكن ماشي باش نطول الوقت، بصح غير يقدم. إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضا، وقد تأتي بمعنى لام التعليل، كما في قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لما هداكم، أي لهدايته إياكم. وتأتي بمعنى في، لقوله عز من قائل ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، أي في غفلة، في حين غفلة من أهلها. ومن أمثلة مجيء معنى، مجيء على بمعنى من، قوله تعالى إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أي إذا اكتالوا من الناس. ثم في، وفي من معانيها الظرفية، وهي عند المعجميين حرف من حروف الصفات، إذ تأتي بمعنى وسط وبمعنى داخل وتجيء بمعنى على، مثل قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، وقوله تعالى وجعل القمر فيهن نورا، أي مع، لأنها قد تأتي بمعنى مع، وجاءت بمعنى الباء أيضا عند بعض أهل اللغة، واستشهد بقوله، قل صراحة هذه لم أقتنع بها ولكن جاءت، واستشهد بقوله تعالى يذرأكم فيه، أي يكثركم به، وجاءت أيضا بمعنى على في قوله، في قوله جل من قائل أن بورك من في النار، أي من على النار، وهو الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم سيدنا موسى عليه السلام في جبل الطور على تلك النار، وتلك النار لم تكن نار حقيقية أيضا، وهي عند النحويين في حرف خافض للوعاء، للوعاء أي للظرف، وما قدر تقدير الوعاء، أي وما هو في مكان أو في مقام الوعاء، وقد تأتي بمعنى من، في مثل قوله جل وعلا في 9 آيات، أي من 9 آيات، وفي قوله وفي قولك، يعني في قول العربي لصديقه اشتري لي 10 من الإبل وفيها فحلان، أي ومنها فحلان، اشتري لي 10 من الإبل وفيها فحلان، ثم ربع، ربع من معانيها التقليل، وهو حرف جر لا يجر إلا النكير، وإذا لحقتها ما الزائدة كفتها عن العمل، ربما مشلها العمل مشلها الجر مبقت حرفها، فتدخل حينئذ على المعارف والأفعال، وقد تخفف يعني تحيد الشدة ديالها، وقد تلحقها تأتي ربما، كما تكون للتقليل فقد تأتي أيضا للتكثير بحسب سياق الكلام. ثم الباء، يا كما عيتم عندك تعيو صبروا معنا راه ما بقى قد ما فات، والباء يطلقون عليها الموحدة، ومن معانيها التعدية، وهو من حروف المعاني، يعني التعدية كمررت بداركم، وتعني الاستعانة كتبت بالقلم، وتعني أيضا السببية مثل أخذ بذنبه، وتعني الظرفية لقد نصركم الله ببدر، وتعني الإلصاق أمسكت بالكتاب هو ملتصق بذلك، أو أخذت بالقلم، ولكن في المعنى كذلك في نوع من الإلصاق أخذت برأيك، أي اقتنعت به والتصق في ذهني وبذهني، وتكون أيضا للقسم، وستأتي أقسم بالله، والكاف، الكاف من معانيها التشبيه، وتكون أيضا للتوكيد نحو ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، واللام وحين تكون عاملة للجر تكسر مع كل اسم ظاهر، هدبة حين تكون عاملة للجر أي الخفض تكون مكسورة مع كل اسم ظاهر إلا مع المستغاث به المباشر، ويكون معايا فتكون حينئذ مفتوحة، يا لله يا لله.